ما تبعد من أصل الربا كل ما ينفتح لك أصل. ما هو أصل الربا؟ وما هو أصل الربا؟ مبادلة الشيء بجنس نفس الجنس نفس المنفعة. كل ما تبعد عن الربا ينفتح لك أصل ينفتح لك. حتى الحالة الرابعة افعل ما تريد. أجل تفاضل افعل ما تريد. لأن تتبع أثمر اختلف الجنس واختلف المنبع. الآن واضح أنك بايع ومشتري. حل الله البيع وحرم. الحالة الأولى ممنوع حتى لو أصناف ستة لا فضل ولا نسمة. لأن كنت الآن قريب جدا من الربا. فلو قلنا هذا العمود هو البيع وهذا العمود هو الربا. هذا البيع هو أن تبادل الأشياء بالنقود أو تبادلها بأشياء أخرى من غير جنس. وهذا أن تبادل الشيء بجنس وما فيه من المفاسد واختلال الميزان. كل ما تقرب من هذه ينفتح لك أصل. حتى في الحالة الرابعة افعل ما شاء. كل ما تقرب من هذه يضيف اللي الحالة. هنا الآن اتحاد الجنس واختلال المنفعة عكس اللي قبل. كل شيئين اتحد جنسهما واختلفت منفعتها. مثاله عبد تاجر كاتب حاسب لعبد أمي. لا ما عنده ولا صنف من الأصناف. الجنس واحد هذا عبد وهذا عبد لكن هذا منفعته غير منفعته. ايه طيب احنا في بس المثال هذه ما فيها مشكلة. احدث بس الآن يبادلان ببعضهما بأجل ولا مانع من التجارة حاضر. يبادلان ببعضهما بأجل ولا مانع من التجارة حاضر بالتفاضل حتى المصنف. الإمام مالك يقول إذا كان اتضح الآن أن هذا كاتب حاسب وهذا فعند ذلك يجوز اثنين بواحد ويجوز بالأجل. يبادلان ببعضهما بأجل ولا مانع من التجارة الحاضرة بالتفاضل. والحالة الأخيرة اختلاف الجنس واختلاف المنفعة. كل شيئين نشرح الآن. كل شيئين اختلف جنسهما واختلفت منفعتهما نهائيا. الجنس مختلف والمنبع مختلف. الآن خلاص يبادلان ببعضهما بأجل ولا مانع من التجارة الحاضرة. هذا الآن خلاص الجنس مختلف والمنبع مختلف نهائيا. مثل عبد بدراهم مثلا يعني اللي هي الآن التجارة الحقيقية اللي هي التجارة الحقيقية. هذا الآن تفعل بيع وكيف شيء. الحالة الثالثة الشيخ وش اللي الحالة الثالثة كتبناها. إيه لكن وش الممنوع؟ مثل هذا مسموح. مسموح. طيب معاوية رضي الله عنه إشكال غير إشكال بن مسعود وبن عباس. معاوية رضي الله عنه كان يظن أن المصوغ من الذهب والفضة يجوز بيعه بالعملة من الذهب والفضة بالتفاضل وبالأجل. فهو فتح قيسارية. قيسارية الآن مدينة في وسط تركيا وغنموا أواني من الفضة كثيرة جدا وما يبغى يشيلها معه كذا. فجاء حرج عليها وقال اللي يبغى يشتريها أواني فضة ويعطينا من العطاء. العطاء فضة بس بعد ستة شهور. واضح الصورة؟ المغانم هذه قال لهم يحرج عليها اللي يبغى أواني فضة من الغنائم ويسددنا من العطاء اللي بعد 6 شهور. لكن هذه فضة، هذه فضة، هذه في أي قاعدة تدخل، في أي حالة تدخل؟ اتحاد الجنس واختلاف المنفع. اتحاد الجنس واختلاف المنفع اللي هي الثانية ممنوع فيها الأجل، والأصناف الستة ممنوع فيها. وبعدين هذه فضة، فضة تبروها وعينها سوا. طيب أذن. صلى الله عليه وسلم على رسول الله.